يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في هذا الزمان ما يسمى بالأمراض النفسية، فإذا جنى من كان هذه حاله؟ يقول كثر في هذه الأزمان ما يسمى بالأمراض النفسية، فإذا جنى من كان هذه حاله هل يقام عليه الحد؟ هذا عند القاضي، القاضي هو اللي يتولى هذا، يشوف حاله ويعرضه على الأطباء ويطلب تقارير عنه. نعم.